لقي تراب بس، تراب. ليه؟ هدم كان هدم عجيب في تاريخنا. انا اعود لقراني، لكن ليس عيبا علي ان اعرف ان اباء المتاخرين قصروا، ويجب ان انتفع بما وصل الى الاخرون بمواريث انا. هو اللي اكتشفوا الامريكا اكتشفوها بمواريث انجيل يوحنا. ده العهد القديم والعهد الجديد شوف زي الفيلة وليلة، مليان خرافات لا يساوي شيئا. لكن الذي حدث ان انا خلطت وضيعت. وانا في بعض كتبي تساءلت امتنا لك يعني ليه عملت كده؟ يوم يا اخواني الاندلس راحت، الاندلس راحت بعد 8 قرون. الراجل وقف كده يقول قلت يوما لدار قوم تفانوا اين سكانك العزاز علينا؟ فاجابت هنا اقاموا قليلا ثم صاروا ولست اعلم اين. قلت له اقاموا قليلا ده 8 قرون. طيب ما فيش مؤتمر ينعقد في الازهر، في الاموي، في مكه، في المدينه، في اي مكان يقول لماذا ضاعت من الاندلس؟ مش مؤتمر. انا سالت هذا السؤال في كتبي. مشغولين بايه؟ مشغولين بايه؟ فيش مؤتمر يقول لي ما دخل الصليبيون بيت المقدس في الحمله الصليبيه الاولى، وقبل كده دخلوا انطاكيا وبلغت الجثث 4 ادوار 4 طوابق. وبيت المقدس كان الخيل تسبح في دماء المسلمين. وقال التاريخ سكتت القاهرة وسكتت بغداد وسكتت دمشق وسكتت مكة والمدينة. طيب ما فيش مؤتمر ينعقد بعد كده يقول ما سبب هذه الحملة ولماذا انهزمنا؟ ما فيش يا أخي. أنا قلت تعاد كتابة التاريخ ومن حقي هذا، وكتبت هذا في كتاب المحاور الخمسة، وفي أشياء كثيرة عجيبة أنا شعرت بالغلط. قرأت في البداية ونهاية ابن كثير رجل بيستغرب بيقول لما دخلت بغداد رجل بيبكي، مؤرخ مسلم شاف إن عاصمة الخلافة زي ما تقول واشنطن الآن أو لندن، هجم عليها ناس من ناميبيا دي اللي احنا طالعين بها السماء وكلوها. بغداد راح الراجل بيبكي حرائق ودماء وبتاع، وبيقولوا العجب ان النصارى بقوا يرشوا المساجد بالخمر ويظهروا الشماتة ويهتفوا ماشيين في الحوارب بيعملوا. انا نفسي مع استاذ ابن كثير اللي تعلمت منه هذا التاريخ بقيت اعجب اقول ايه الخيانات دي والناس بيحقدوا علينا كده ليه؟ لحد ما صديق ليا قرأ الحملة في فرنسا في الكتب الفرنسية، حملة مغولية صليبية، وأن هلاكك متزوج مسيحيا، وأن قائدك المسيحي، وأن رسل الفاتيكان كاثوليك بتنظم الخطة، وأن المسألة اتفاق عالمي بين الفاتيكان، وإحنا تاريخنا مش مكتوب كويس. فأنا مش عاوز يعني ننعزل عن العالم. أنا اعتز بديني وشخصيتي وكتابي، لكن ادرس الاخرين واخطائهم وانحرافاتهم، وادرس انا ايضا اخطائي انا وما اكثرها، واخطاء ابائي وما اكثرها، واخطاء المعاصرين وما اكثرها، وابدا زي ما قلت انت الوعي، وعي، وبعدين التربيه، وبعدين ده كله هو ده العمل وده هين. اصل اللي حصل ان كثير من العلماء بيفر من المعركه الحقيقيه. المعركه الحقيقيه ابدا بتكوين الرجولات. تتكون البطولات تتكون الامم. ده الاساس. انا شفت انه يعني ما لم يكن هناك القلب النقي من الشهوات والدنايا، العقل النقي من الخرافات والاوهام، لن تصلح لنا نهضة.

إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا يا والله مدحت السيف. أنا أقول القرآن أفضل من إنجيل التوراة، دي كتب، ده أنا كنت أقرأها أكاد أبصق عليها وأنا بقرأها بدرسها للأولاد في مكة من تفاهتنا فيه. يعني نجيب لي في العهد القديم ظل إسرائيل يعقوب كان اسمه يصارع الله طول الليل حتى كسر له حجه، حج كسر حجك، حج مين؟ وبعدين خد لقب يا إسرائيل منه. قلت يعني كان الملاكمة دي فاز فيها ازاي إسرائيل؟ بالنقط ولا صرع في الدورة الخامسة عشرة ولا ايه كان الفارق ده؟ ده كلام يقال. ومع هذا إسرائيل الآن الولاء لإسرائيل، الولاء للسبت، واحنا عندنا لا ولاء للكتاب، لا ولاء للإسلام، لا ولاء للصلاة، لا ولاء للشعائر، دي كله لابد منه. لكن بعد هذا وقبل هذا أين ولاؤك لكتابك؟ ده 500 صفحة مليانة نظرات كونية ونفسية وتربوية وفلسفية، فين هي؟ فين هي؟ وقالوا أحسن الناس حفظا للقرآن المغاربة، وأحسنهم كتابة له الأتراك جمال، وأحسنهم تجويدا له المصريين. طب وأحسنهم عملا به مين؟ ماليش حد. فإحنا لابد يعني شوف أنا يا إخواني إن شاء الله يعني هي الندوة دي كان لابد منها أي نوع من التنفس فقط، لكن في أشياء كثيرة كنت يعني مثلا الأخ اللي اتكلم في الفلسفة أنا مستعد أبقى معه يوم لو ربنا يديني الصحة. الأستاذ طاهر أنا يعني يصورني أن أقعد معه مدة طويلة وإحنا مش مختلفين في شيء، بس أنا ساعات بحدد الأولويات، ساعات بختلف في الأولويات. وإلا الشعب السبعون للإسلام تكاد تكون معروفة، الأولى إيه الآن؟ بعض الناس مسكين يروحوا يقعدوا في لندن ودول دعاة اسمهم المبلغين تبليغ الإسلامي، يروحوا هناك يأكلوا في إناء واحد بإيديهم. طب لكن الصورة دي يا أخي تخلي الناس يقرف من الإسلام، يقول لي دي السنة، نقول له السنة جت منين يا أخي دي؟ يقول لا الرسول قال لنا تأكلوا في إناء واحد، يقول يا أخي القرآن قال لنا لا أن تأكلوا جميعا وأشتاتا، ما أنت ما تأكل كل واحد في طبق ولا كل في طبق واحد، إيه المانع يعني؟ ليه عملتوا إيه؟ تأكل بيضة تأكل مع يا أخي ما تأكلش برجلك بس. إيه اللخبطة دي في ديننا؟ إيه اللي جاب مسألة تافهة بأبرزها عنوانا على الإسلام؟ عنوان على ديننا؟ ليه كده؟ أنا لا أزال أرى إن إحنا يجب أن نعود إلى أنفسنا ونعود إلى قواعدنا ونشوف رسولنا عليه الصلاة والسلام تحرك إزاي في بناء الدولة ونبني زيه، ونبني زيه، والله الموفق والمستعان. ما دور العلماء في تحديات المستقبل؟ وشكرا. أما أننا مقصرون معشر المشتغلين بالعلم الديني فما أبرئ نفسي وما أستطيع أن أدافع بالباطل عن تقصير أنا وزملائي واقعون فيه. أنا معترف بأننا مقصرون، ومعترف بأن الذين يخدمون الباطل ربما كانوا أنشط منا، وربما ضحوا أكثر مما نضحي، وتحملوا من البلاء أكثر مما نتحمل. وإذا لم يغفر الله لنا تقصيرنا، وإذا لم نتب عنه فيومنا أسود عند اللقاء. نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا. أنا معترف بالتقصير، ومعترف بأن المسؤولين عن الدراسات الدينية عليهم عبء كبير ووزر شديد، وما أبرئ نفسي، أنا أحد هؤلاء. في شيء آخر أقدر أذكره، وهو أن هناك خيانات أخرى وقعت من غيرنا وقد نكون تحملنا ضحاياها. غياب الأزهر وأنا أقول الأزهر، لأن المدرسة التي ظلت 1000 سنة تحتضن العلوم الدينية والعربية. غياب الأزهر عن الساحة العالمية داخل العالم النطاق العالمي وعن الساحة الإسلامية داخل العالم الإسلامي ترك الميدان مفتوحا مش أنصاف المتعلمين، لأصفار المتعلمين كي يتكلموا ويترجموا عن الإسلام ترجمة شائنة ويقدموه تقديما مخيفا. وزي ما شكى الدكتور الآن من أنه أمير إحدى الجماعات، أنا اشتبكت مع واحد يقول الإسلام يباح الاغتيال، أمير كبير في إحدى الجماعات. المهم أنه السبب في غياب الأزهر إيه؟ حاكم من الحكام. أنا تخرجت من الأزهر سنة 41، لي 50 سنة متخرج من الأزهر. المدة التي حضرت فيها في الأزهر كانت مدة خصبة. الأزهر تعلمنا فيه علوم الدين وعلوم الدنيا. يعني أذكر إن إحنا علوم الدين كان تفسير القرآن، تفسير صفوة البخاري، المنطق، علوم العقيدة كلها طبعا على مذهب الأشعري مع مذهب السلف بإيجاز، ولا شيء في هذا. القرآن الكريم نحفظه جيدا، علوم البلاغة وعلوم اللغة كنا نعرفها جيدا، علوم الطبيعة إن كان كهربائية والمغناطيسية والصوت والضوء والحرارة والأجسام الطافية والمعادلات وكل ده، وعلوم الجبر والهندسة والجذر التكعيبي والتربيعي والحساب والمثلثات، وكل ده عرفناه في الأزهر. وخرجنا كنا نبحث عن وظيفة ب5 جنيهات فلا نجد. وأنا اشتغلت، دخلت في مسابقة فيها 350 عالم، مطلوب تعيين 15 منهم فقط، وعينت في القاهرة. يعني كان وبعدين بصيت لقيت سنة 52 53 الأزهر ألغي تقريبا. هو ألغي، يعني حولت رسالته بطريقة لبقة ماكرة، لأن الطالب يدخل الآن يقول لك أنا أطلع مهندس، أنا أطلع طبيب، أنا أطلع محاسب، أنا أطلع إيه اللي دخلني في البتاع دي، أطلع مع الفكهة مع الشيخ الغزالي الشيخ بلال، لا مش عاوز الناس دول. فراحت كلية أصول الدين اللي اتخرجت منها، راحت كلية اللغة العربية، راحت كلية الشريعة الإسلامية، راحت كلية التربية، بقت فيها الحسالات. ولا يوجد الآن من يحفظ القرآن جيدا، ولا من يؤدي واجبه كما ينبغي. واللي ضيع الأزهر، اللي ضيع فلسطين والضفة الغربية في 6 ساعات، زعيم جد الدنيا، محدش قادر يتكلم عنه. دي أمم وثنية تعبد الأصنام. أمم تعبد الأصنام. الأصنام هبل مات وخلص، لكن في أصنام موجودة الآن تعبد. وقد قتلت الشعوب. وهي ما تكون ولا عليكم وأثر. لكن هي دايما الحكومات صورة للشعوب. صورة للشعوب. أتتصور أن يحصل انقلاب عسكري في انجلترا؟ ويطلع لي ضابط بتاع 30 40 سنة لا خبرة له في شيء، يقول لك أنا الحاكم بأمري في البلد ده، ما إذا وجد إذا اتغدى ما يتعشاش، لازم يقتل في يومها. انجلترا أو فرنسا أو إيطاليا لا تسمح بهذا أبدا أبدا، لكن في العالم العربي يسمح بهذا. والشعوب هاي الآن أنا بخوف المسلمين وبقول لهم خذوا بالكم من أمرين، أحدهما سماوي والآخر أرضي. أما الأرضي فستتحول عليكم الصليبية العالمية، لأن الصراع بيننا وبينها، وهي تحتضن الآن الصهيونية في فلسطين، ومعروف الصهيونية غرضها هدم الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، ومعروف القصة. المهم أنه حنواجه غزو صليبي بشعبه كلها، شعبه الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتشريعية والاجتماعية. وأنا حضرت بعض نماذج الإعلام وأنا في الجزائر من القمر الصناعي الفرنسي، حضرت له أربعة برامج، ساعتين بيتكلم عن الإيدز، لكن خلال الساعتين اللي بيتكلم عن الإيدز وبعض الأمراض الجنسية، بعد كل خمس دقائق أبص ألاقي صورة لامرأة على الفراش، يبدأ التصوير من الرأس ويدخل على الصدر ويبين بعض الأمور لحد الصدر ويجي راجع تاني جالب اللحم من ناحية تانية وهكذا، ويسيب ده تاني ويرجع لموضوع الإيدز وبتاع. لقيت إن الأمم ستفترس مش بالسلاح، بالإعلام. بالإعلام. والأمم وهم ستؤكل أهون من قنبلة ذرية. ما تحتاجش تفرق بقنبلة ذرية، هتقولك بالكلام ده. لا تزال التربية ولا تزال لا يزال الإعلام ولا تزال أمور كثيرة في إيدينا ممكن نستعيد بها قوانا ونملك بها أنفسنا ونصحح بها أحوالنا ونعيد تكوين شخصيتنا الإسلامية كما كانت. في إيدينا لسه. ده التحدي الأرضي. أما التحدي السماوي، أنا مش راجل درويش. أنا مرة قلت برضه للناس والله أنا خايف إنه البتاع ده الثقب اللي في الزون ده يتحول إلى شرخ، وأبص ألاقي الآية القرآنية ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ده تحدي سماوي. أنا ما أعرفش كيف يقع بمسائل ما أعرفهاش، إنما أنا شايف المياه نفسها الآن. الأمم الإسلامية إحنا خايفين على النيل الآن من تآمر إسرائيل مع الحبشة، والحبشة لا تزال مع أنها شيوعية لا تزال الأمة صليبية، وكارتر قسيس راح هناك يشتغل لحساب الصليبية العالمية، وأنا أعلم جيدا اللي حصل بينه وبين المكافحين في إريتريا. يعني شيء لا يقال يعني. وبعدين حاجة تانية، الفرات المعركة تبدأ بين الإسلاميين عليه أو بين المسلمين عليه الفرات. أنا خايف حتى المية تغيض عندنا. ليه؟ ما لازم الأمة الجماهير تؤدب. ما دمنا مش عاوزين نرجع إلى الله بالكلمة سنرجع إليه بالعصا. الأمم دي لأن الأمة الإسلامية آخر الأمم، هي تمرض ولكن لا تموت، ولا بد أن تتجدد. اللي جددها واحد أو أكثر الله أعلم، إنما المهم أنها لابد تتجدد. فلازم نتجاوب الآن مع التربية، مع الوعي، مع الإعلام، مع بناء سياسات اقتصادية جديدة، مع تشاهد، ده كله في إيدينا. وبعدين لازم نعرف أننا إذا لم نتحرك الآن طوعا ستقودنا عصي تلهب ظهورنا، لكن من الأرض ومن السماء. ومن الخير ان احنا نعرف من الان كيف نتحرك لنعود الى ديننا. انا لا افر من المسؤولية، انا لا افر من المسؤولية. علماء الدين فيه ازمة طاحنة في الدعاء، ووالله اسمع دعاة اسأل الله ان يخلص ألسنتهم، لانهم فضيحة للإسلام. عندنا أزمة في الفقهاء الذين يشرعون، عندنا أزمة في رجال التربية، في أزمة كبيرة. غياب الأزهر ده كان مصيبة هائلة، كان مصيبة هائلة غياب الأزهر. كيف نعيده تاني؟ جم إخواننا في السعودية حبوا يعيدوا، جابوا شوية الغلاه بتاع الوهابيين أو بتاع الحنابلة، لا يصلحون لشيء، لا يصلحون لشيء، إن دول جماعة عقولهم قد كده، تعبانين عقليا، تعبانين عقليا، وفكرهم الإسلامي محدود، فما يصلحوش. وإحنا بذلنا جهد كبير علشان خاطر نطلع الإسلام من المأزق ده. لأن أنا لما كنت في الجزائر واجه قدام الغزو الثقافي الفرنسي، ومعاه البعث العربي، والبعث العربي كافر، ومعاه القومية العربية والقومية العربية لا دين لها، ومعاه أشياء كثيرة، والبربرية والجزائريين الوطنيين، وناس كتير مش عاوز الإسلام. أقوم أجي أتكلم عن الإسلام وأجمع، وتعلمت شيء من أستاذي حسن البنا عشان أجمع عن البدايات والأولويات والبتاع. أقوم أبص ألاقي معركة هائلة. ليه؟

في الأوروبا خط. أو هنا تحدث ثنائية يبدو فيها التناقض بين قضية التربية وبين الاستبداد السياسي. وكما قلت أنه مجرد ظهور السمت الإسلامي يكفي الإساءة الظن بالتربية، فكيف يكون الحال؟ وهل لا زال شيخنا وإمامنا عند قوله، أم أن تجارب الأيام غيرت من نظرته إلى الحياة؟ شكرا. والله علمتني الأيام أن يعني أن أحتال لبلوغ الغاية التي حددتها. كنت أظن الطريقة المستقيم إليها هو الخط الوحيد الموصل، فوجدت أن هذا الطريق مليء بالحتوف، فأصبحت أرى للالتفاف حول الغرب. من ماذا أصنع غير هذا؟ ما في بد. هو أنا كأول كتاب ألفته في حياتي كان الإسلام والأوضاع الاقتصادية، وبعدها الإسلام والاستبداد السياسي. حاربت الفراعنة، حاربت الإقطاع، ولكن الذين كنت أحارب من أجلهم تركوني وحدي. زي عمر بن عبد العزيز لما جاء يحاول رد الأمور إلى العدالة الإسلامية والشورى الإسلامية، ابنه استعجله قال له: يا بني على رسلك، لو تعجلت كما تريد فإن بعض الذين أعمل من أجلهم سيكونون جندا لمن يقاتلني. هو الكلام صحيح، يعني ما فيش خطة وحيدة للعمل، لأن البيئات تختلف. العمل في العراق غير العمل في مصر، والعمل في السعودية غير العمل في الأردن. طبائع الأنظمة مختلفة، ولذلك العامل للإسلام، أنا فهمت كلمة الحكمة أحيانا بمعنى الحيلة. كيف تحتال لكي تصل إلى الإسلام؟ كيف تحتال؟ لأن الوصول إليه دونه مشقات وأهوال، وبرضو جهد واحد لا يكفي، ومحتاج لعقول كثيرة معي حتى نستطيع مع التفاهم المستمر أن نتخير ما فيه الخير، والله المستعان. إذا كن هناك اتجاه سائد بأن لا ولاء إلا إلى الإسلام أو للإسلام، فكيف تكون المعايير التي نحكم بها؟ إنني حائر وأشعرت بهذه الحيرة لدى كثيرين. هناك فرق، وكل يدعي لنفسه الحق في الحكم، فما هي المعايير؟ وخاصة أننا نعرف أن الحكم تأويل إنساني، وكل يزعم أنه يملك الحق. هل هناك سلطة هي المرجع وتقول هذا هو الإسلام ودونه فلا؟ وإذا كان، هل الحجر على الآراء الأخرى غير الإسلامية؟ هذا هو سؤالي لفضيلة الشيخ، وشكرا. أما أن الولاء للإسلام فهذه طبيعة أمتنا. يعني أنا في مصر الإسلام فيها يعتنقه 94.8%، يعني الأقباط تعدادهم 2,800,000. ومع هذا فمطلوب مني أن لا يكون ولائي للإسلام بل للتربة، لأنها تضم أقباطا مع مسلمين. أي إنصاف هنا؟ أين هي الديمقراطية التي يزعمها الإنسانيون عندما تريد قلة تكفر بالله أن تفرض نفسها على كثرة تؤمن بالله؟ أنا لا أريد أن أضير غيري، إنما أنا هنا طبيعي أمة تؤمن بكتابها وتؤمن بربها وتعطي حق الحياة إلى جانبها للآخرين،

نحن مكلفون بالغرس. كون الغرس ده ربنا يخليه ينتج وانت حي، لا. هو سيد الشهداء شفيه من اعتناقه للاسلام، هو قتل في احد ما شافش حاجه، ولما الرسول بدا الجهاد ربنا قال له اسمع، فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون، او نرينك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون. انا ماليش دعوه بالنتيجه، انا اعمل وخلاص، نتيجه معي نتيجه ضدي انا ما يهمنيش، انا يكفيني ان انا بعمل لله واعمل معه. هذا ما اريد ان اذكر به اخر الامر، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.